صلاة وصوم ويتسبح نظرت شخص المسيح بصلاة وصوم ويتسبح نظرت شخص المسيح تذكر نتملي في صلواتك يا أنباب ويا حبيبنا وشهد بفضائلك وآياتك الكل شاف معجزاتك وشهد بفضائلك وآياتك لما ايديك لمست العمية فتحت في لحظة وثانية لما ايديك لمست العمية فتحت في لحظة وثانية تذكر نتملي في صلواتك يا أنباب مويا شافعنا شفعتك عنا بتسعدنا مدنا ايديك وسندنا دي شفعتك عنا بتسعدنا واذكرنا تملي في صلواتك يا أنباب مويا حبيبنا